هنا القاهرة عن قصة من التراث العربي نقدم هذا البرنامج الغنائي. أهل الوفا التاليف إبراهيم رجب الألحان محمود الشريف الغناء ليلى جمال محمد العزبي زينب يونس وسعاد أحمد التمثيل محي الدين عبد المحسن جمال إسماعيل عبد المنعم أبو الفتوح سامح السريطي نجيب عبده رؤية أحمد وليلى جمال أهل الوفا إخراج علي عيسى. عندي الجوب عنب بديل كمثلة وفوق عندي القطيفة وعندي الجوب عنب بديل كمثلة وفوق سبيل لله لله يا عطشاني لله حسنا لله لله يا محسني لله قرب يا عم وشوف هنا عندي شوف الحرير الاصل ليه قرب يا عم وشوف هنا عندي شوف الحرير الاصل ليه قرب وشوف هنا السيوف قرب وشوف هنا السيوف والقحط ما على دار الجندي فضه وذهب يا شمع الجان سبت المشفى وحتى هان فضه وذهب يا شمع الجان سبت المشفى وحتى هان سبيل لله لله يا عطشاني لله حسنا لله لله يا محسن لله عند العزيز المبعثر الجديد المبعثر حتى العزيز الربع كده اللذيذ الربع كده حتى العزيز الربع كده اللذيذ الربع كده حتى العزيز الربع كده اللذيذ الربع كده حتى العزيز الربع كده اللذيذ الربع كده حتى العزيز الربع كده وسعوا الطريق وسعوا المنادي جه والحرس صلوا على النبي واسمعوا المنادي دق الجرس يا عباد الله اسمعوا التنبيه حضرة الوالي ربنا يخليه ربنا ينور الهنا افهموا الاول هو حيقول ايه قال يا اخواتي ما هو قاسي لازم الحاكم يخدم المحكوم كل له شكوى كل كان مظلوم يجري طوالي لحضرة الوالي صغري حيقابله مهما كان مشغول يسمع الشكوى ويمسكه على طول واللي ضاع حقه بين ايديه يلاقيه

مشمر الاكمام شوف لنا حد يا سلام بالدق رح يولان على دقة السندان السندان السندان على دقة السندان السندان على دقة السندان السندان السندان خلي يقول الحال خلي كان يقول خلي كان يقول والباقي الخوان على دقة السندان السندان السندان ادي شغلنا المدفون يشغل قلوب وعيون في كل لحظة تكون في شرف الزمان على دقة السندان السندان السندان ادي شغلنا المدفون يشغل قلوب وعيون في كل لحظة تكون في شرف الزمان على دقة السندان السندان على دقة السندان السندان على دقة السندان يا اسطى متوال على النادي الصالح الفين صلاه وسلام على المصطفى خير الانام الحلتين والمغرفه والطش تتباعهم بكام مين اللي وقع دي الحلل على بعضها معلش يا اسطى كلنا حرصها لا تقدر ايه في ايه ضغط استقفوا ضغطها هم هادوا بعض كل هدار الشقائق الحقني يا راسي اتعورت ادي في جلدك يا جدع ده الفت حاله راح يقع اجري بسرعه ده وهو اخرج اهرب على ورشتي وبتبكي ليه على اسمتي دي الورشه مليانه تحف البيت قديم من 100 سنه وهو برضه نحمد ربنا قدر وسبحان الله العين بصيره والايد قصيره واحترت حيره وهعمل ايه ما تقولش الايد قصيره وكفايه يا جوز حيره وعلى قد الحصيره هنمد رجلنا اصبر ولا تبالي وبتم الهم خالي وبكره نشوف ليالي تفرح قلبنا باذن الله خلاص من بكره هشتغل وبيض النحاس تعيش لي يا بطل أبيض النحاس أحسن بياض ناس في قمعتي في حرفتي أبيض النحاس أبيض النحاس استنى يا سيدي استنى انا بالسنه وقلبي حساعد وانا وياك

وادي الجمل وادي الجمال. انت اسمك ايه؟ انا اسماعيل حوده الشرباطي. وانت اسمك ايه؟ انا امينه مرات متولي. تبارك الرحمن، ده صوتها صوت كروان، والبق البق خاتم من لولي وكهرمان، والوش قمر منور، وعيونها عيون وزلان. لو تبقى من نصيبي راح اكون اسعد انسان. يا اسماعيل قول الحقيقه، الصحيح عاملين مؤامره لاجل ما تجوز امينه؟ لا يا حاج، دي مش طريقه. اخرج انت يلا بره. وانت يا اسمك ايه؟ امينه. اقعدي وارتاحي بره. وانت قول ايه الحكايه؟ يعني اقولها من البدايه؟ من البدايه للنهايه. ادي حكايتي. ما تصدقش. ليه بتزعق؟ ما تزعقش، لازم اتكلم، انا متظلم. اخرس اسكت. لا ما اسكتش. عامل شاطر؟ طيب حاضر، جرجروه، اضربوه، عذبوه، واحبسوه. اه يا اسماعي، يا اسماعي، ربنا يقصف عمر الباقي. اه يا اسماعي، اه يا اسماعي، اه يا اسماعي. شوف يا سماعين، انا خدامك. دلوقتي صدقت كلامك كلمة كلمة. الله يبارك في حياتك. يا هل ترى ايه طلباتك؟ انا في الخدمة. العفو يا صاحب الشرطة، العفو يا صاحب السلطة. بس اتكلم يلا وقولي. اكبر خدمة تقدمها لي طلق بنتي من متولي، يرتاح بالها ويرتاح بالي، وانا هدعي لك كل ما صلي. بس بشرط. ايه الشرط؟ اتجوزها وتبقى حلال. ايه اتجوزها؟ اهم عبارة. ايوة ده احسن من شيخ حارة. وادي الحتة هيحترموني، كل شوية هيتركوني، وابقى الواسطة لصاحب الشرطة، وتبقى حياتي عدوى قبيصة. مالك قاعد كده سرحان؟ بنت امينة هتبقى مراتك وحبيبتي وتاج راسي كمان. هات ايدك ابوسها، هات راسك. يعني موافق؟ ايوه موافق، انا فرحان وحطير من الفرحه. طيب يلا نقرا الفاتحه. عيشة وكل الناس حزاني، على ايه يا ناس الحسد والنار محوطاني؟ في القصر عيشة وكل الناس حزاني، على ايه يا ناس الحسد والنار محوطاني؟ لو كان بايدي الالم يا اسمي في اشتياقي، لفت لنفس السعادة قبل كل سعي، لفت لنفس السعادة قبل كل سعي. لفت لنفس السعادة قبل كل سعي، وكفايه قرب الحبيب مش عايزه.

فضة وذهب في الحال. كنا مع أهل الوفاء، تأليف إبراهيم رجب، تلحين محمود الشريف. أهل الهنا قولي على شجب الفولي، لما بقيت منهم أهل الهنا قولي على شجب الفولي، لما بقيت منهم وأهل الشهافة على جمرهم فاتوا، أهل الشهافة على جمرهم فاتوا، يا رب طمنهم إن شاء الله فلهم، إن شاء الله إن شاء الله لما اشترك في الغناء محمد ابراهيم حسن، جمال حسن رمزي، ويسري محمد حسن. واشترك في التمثيل فكري صادق، صلاح عفيفي، ورجب حسن. تسجيل الدراما والمونتاج محسن وديع وابراهيم احمد. تسجيل الموسيقى والغناء حسين عهدي وعبد الله عبد الحليم. المخرجان المساعدان اسماعيل عبد الفتاح وعايد عبد الله. اهل الوفا اخراج علي عيسى. مبروك يا اهل الوفا.